وقد جاء في القرآن تقسيم الناس، تقسيم هذا باعتبار الأسماء والأحكام موجود في القرآن في عشرات الآيات. نأخذ بعض الأمثلة مما يدل على ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. فإن الله عز وجل علق، أين علق؟ في القرآن. علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، وما أعظمها من فائدة. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قسمة ثنائية، منكم كافر ومنكم مؤمن، صحيح؟ كافر اسم فاعل يعني ذات متصفة به بصفة الكفر، مؤمن اسم فاعل يعني ذات متصفة به بصفة الإيمان. إذن عندنا كفر وعندنا كافر، عندنا إيمان وعندنا مؤمن، كما عندنا جلوس وعندنا جالس، وعندنا قيام وعندنا قائم، وسيأتي. والله بما تعملون بصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي هو الخالق لكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، خلقكم على هذه الصفة وأراد منكم ذلك، يعني وإن كان خلقهم ابتداء كما سيأتي على الفطرة، ثم كان في الحال الثاني أن من اهتدى حينئذ صار مؤمنا ومن ضل صار كافرا. حينئذ يكون هذا الاعتبار تقسيم الثنائي مؤمن وكافر باعتبار الثاني الحال، وإلا دلت النصوص على ماذا؟ على أن كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، ثم بعد ذلك أبواه هودانه إلى آخره. حينئذ يكون الكفر باعتبار الثاني الحال لا باعتبار أول الحال، وإلا كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك عبر وأراد منكم ذلك، يعني يكون في الحال الثاني. فلا بد من وجود مؤمن وكافر، لا بد من وجود مؤمن وكافر. قسمة ثنائية، أن يكون كل الناس مؤمنين باطل، وأن يكون كل الناس كافرين باطل، صحيح؟ قال رحمه الله تعالى: فلا بد من وجود مؤمن وكافر، وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال، وهو شهيد على أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم الجزاء. إذن أعمال، هذه الأعمال لها صلة بكونه مؤمنا، وهذه أعمال لها صلة بكونه ماذا؟ كافرا. إذن المؤمن له أعمال وله صفات، والكافر له أعمال وله صفات، بها صار مؤمنا وبها صار كافرا، بها صار مؤمنا وبها صار كافرا. ولهذا قال: والله بما تعملون بصير. وقال ابن كثير كذلك في سورة الأعراف، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. تقسيم تقسيم أسماء أسماء، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. قال ابن عباس: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى معلقا على قول ابن عباس، لأن فيه شيئا من الإشكال، قال: قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينهم وبينها إلا باع أو قال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. إذن عمل أهل الجنة وعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو قال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. قال: وحديث سهل بن سعد، وأورده به بسند البغوي رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس، يعني لم يكن ماذا في قلبه كما يظهر، يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فيما يرى الناس، أما في الباطن فعنده ماذا؟ سوء نية، سوء طوية. وهذا تقييد للحديث السابق، لأنه قد يفهم من الحديث السابق ماذا؟ أنه يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا، ومع ذلك يحصل عنده ماذا؟ قلب وليس المراد كذلك، وإنما ماذا؟ يعمل بعمل أهل الجنة ويكون عنده ملاحظة الناس، يكون عنده رياء، يكون عنده شهوة خفية ونحو ذلك. ولذلك هذه الرواية مقيدة مفسرة للحديث السابق، ولذلك قال فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وإنه من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ولا بد من الجمع بين هذا القول، يعني قول ابن عباس وأيده بالحديثين أو بالحديث السابق إن كان هو المراد من الآية، وبين قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي هي الإسلام، التي هي الإسلام. وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود. عرفنا أن هذه كلية تدل على الأفراد، كلية تدل على الأفراد، كلما جاء لفظ كل فالمراد بها ماذا؟ الأفراد الذين يكونون فيه بالخير، يعني المولود هذا بعينه زيد وعمر إلى آخره، كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام والتوحيد. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، صحيح؟ حينئذ يكونان ماذا؟ سببا في نقله عن الفطرة، عن التوحيد، عن الإسلام إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى المجوسية. وفي صحيح مسلم عن عياض ابن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث قال: ووجه الجمع بين القولين، بين قول ابن عباس وهذه النصوص، ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال. إذن ابتداء كل مولود فهو على الإسلام، على الإسلام، ثم بعد ذلك يهوت أو ينصر. إذن منكم كافر ومنكم مؤمن، يعني في ثاني الحال، وليس المراد منه أنه يولد كافرا، صحيح؟ أنه يولد ابتداء وهو في بطن أمه ينفخ فيه الروح ويخرج يكون كافر، ليس هذا المراد، وإنما الأحاديث دالة على أنه يولد على الفطرة، على الإسلام، ثم بعد ذلك ننظر في مفهوم هذه الآية: منكم مؤمن ومنكم كافر باعتبار ثاني الحال، ولا سيما فيما يتعلق بالبلوغ، لأنه هو الذي تناط به الأحكام. وأما ما يتعلق بأطفال المشركين والكفار هذا باعتبار الحكم، باعتبار الحكم كما سيأتي كلام القيم رحمه الله تعالى. ولذلك قال هنا: ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره، كما أخذ عليهم بذلك الميثاق وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن منهم شقيا ومنهم سعيدا، منهم شقيا ومنهم سعيدا باعتبار ماذا؟ ثاني الحال. وأما إيلاده وولادته تكون على الفطرة. قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وفي الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، مكلفون هؤلاء. قال: وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين: فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ولهذا قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك بقوله فقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. يعني لماذا قسم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة؟ لأنهم، فإن بعد الخبر هنا جاءت معللة، حينئذ ذكر ماذا؟ ذكر العلة: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يعني حكم عليهم بالضلالة لأنهم فعلوا الشركة، فعلوا الشركة. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هذا كالآية السابقة. إذن قسم أو لا قسم؟ هذه أسماء، هذه أسماء. شقي لما؟ لاتصافه بصفة الشقاوة. سعيد على وزن فعيل لما؟ لاتصافه بصفة السعادة. إذن الشقاوة والسعادة هذان اسمان شرعيان. ثم بين الأحكام قال: فأما الذين شقوا، جاء التفصيل فيما يتعلق به بالأحكام، ففي النار حكم أو لا حكم. إذن اسم قسم أولا البرية إلى قسمين كقول مؤمن وكافر، ثم قال شقي وسعيد، ثم أراد أن يبين أحكام كله. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، جاء القسم الثاني، ففي الجنة، هذا حكم. إذن ففي النار ففي الجنة حكمان يتعلقان بالآخرة. شقوا سعدوا، هذا يتعلق بماذا؟ بالأسماء. قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فقوله فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. الآية الثالثة التي تدل على التقسيم في الأسماء والأحكام، وأن الله تعالى لا يجمع بين اسمين متقابلين ولا بين ما يترتب عليهما من أحكام، فلا يعطي أهل السعادة أحكام أهل الشقاوة ولا العكس. حينئذ دل ذلك على أن هذه القسمة شرعية أو لا شرعية. فالأسماء، مبحث الأسماء والأحكام مصدره الشرع وليس مصدره العقل ولا الاجتهاد. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني عملوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، نسوي بينهم سيئات وعملوا الصالحات. جاءت الآية مبينة، نص يقرأها العامي فيفهم المراد. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، يعني نسوي، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني لا يستوون لا في الحياة ولا بعد الممات، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حينئذ فرق بين النوعين أو لا فرق بين النوعين، سواء محياهم ومماتهم. لو ظنوا أنهم يستوون قال ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، الذي هو التسوية بين النوعين، عملوا السيئات عملوا الصالحات، إذن لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. من سوى بينهما قال الله تعالى ساء ما يحكم، يعني حكمه سيء، بلغ الغاية فيه في السوم. قال ابن جرير، يقول تعالى ذكره: أم ظن الذين اجترحوا السيئات من الأعمال في الدنيا وكذبوا رسل الله وخالفوا أمر ربهم وعبدوا غيره أن نجعلهم في الآخرة كالذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الأنداد والآلهة؟ كلا ما كان الله ليفعل ذلك، كلا ما كان الله ليفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله تعالى من صفاته العدل، هو عادل جل وعلا، حينئذ لا يسوي بينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: كلا كلا ما كان الله ليفعل ذلك لقد ميز بين الفريقين. ميز فاصل، الميز هو الفاصل، تمييز يعني يفصل بين النوعين. لقد ميز بين الفريقين فجعل حزب الإيمان في الجنة وحزب الكفر في السعير. ثم أسند عن قتادة قوله: لعمري لقد تفرق القوم في الدنيا. لعمري كلمة قد يراد بها القسم أو أجريت مجرى القسم. لعمري لقد تفرق القوم في الدنيا وتفرقوا عند الموت فتباينوا في المصير في الجنة والنار. تفرقوا في الدنيا وتفرقوا عند الموت وبعد ذلك تفرقوا فيه في المصير. من مات على الإيمان فمآله إلى الجنة، ومن مات على الكفران فمآله إلى النار. إذن هذا قول من؟ قتادة، يعني ممن نص على مسألة التفرقة بين الأسماء والأحكام. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون، لا يستوون، يعني لا في الاسم ولا في المعنى ولا في العمل ولا في الحكم. صحيح، لا يستوي المؤمنون والكافرون. في ماذا لا يستوون؟ لا في الاسم، هذا اسمه مؤمن وهذا اسمه كافر، ولا في المعنى، يعني مدلول الإيمان ومدلول الكفر، ولا في العمل، المؤمنون لهم أعمال والكافرون لهم، ولا في الحكم في الدنيا ولا في الآخرة. إذا نفي المساواة عام في كل شيء، قال ابن كثير: لا يستوي المؤمنون والكافرون، كما قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار يعني أهل النار، لماذا؟ لأنهم اتصفوا بصفات أهل النار، وأصحاب الجنة لأنهم اتصفوا بصفات أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال ها هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوها وكسبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، أي نساويهم بهم في الدنيا والآخرة، ساء ما يحكمون، أي ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الآخرة وفي هذه الدار. تفرقة تفرقة. إذا مبحث الأسماء والأحكام مبحث عقدي، لا يجوز لعبد أن يبحث في مسائل تتعلق بالإيمان والكفر دون أن ينظر في كلام أهل العلم في هذه المسائل، لابد أن تجعل أصلا. وقبل البحث بمسألة العذر بالجهل، من يعذر ومن لا يعذر، ينظر في هذا البحث، هذا يكون ماذا؟ يكون مقدما. واللبس بين البحثين أفضل إلى الوقوع في اللبس في النتائج. وقال تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. إذا عندنا خبيث وعندنا طيب، تقسيم أو لا؟ تقسيم. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: ليميز الله الخبيث من الطيب، يميز يعني يفصل في الدنيا وفي الآخرة، قال: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي: يميز المؤمن من الكافر، يعني لابد من الفصل، لابد أن تعرف هذا مؤمن أو كافر، يجب عليك أن تعرف هذا مسلم أو غير مسلم، لأنه سينبني عليه ماذا؟ أحكام شرعية، كيف تتعامل أنت مع المسلم وكيف تتعامل مع الكافر. وليس كل الناس على الإسلام، وليس كل الناس على طريقة واحدة، صحيح أو لا؟ فلابد من التمييز بين النوعين لتعرف من توالي ومن تعادي. قال: فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي: يميز المؤمن من الكافر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، يحتمل، والآية عامة، صواب أنها عامة في الدنيا وفي الآخرة، لكن التمييز يحصل في الدنيا ويحصل كذلك فيه، واللي قال: فريق في الجنة وفريق في السعير، تمييز في الآخرة. كذلك ما يتعلق ساء ما يحكمه في الآية السابقة، كذلك يتعلق بماذا؟ بالدنيا. فالتمييز حاصل في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، كما قال تعالى: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، تفرقون فريقين. وقال في الآية الأخرى: يومئذ يصدعون. وقال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا عن غيركم. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا، يعني هذا التمييز إما في الآخرة وإما في الدنيا، فجعل ماذا؟ جعل أن المسألة قابلة لي للاحتمالين، والصواب أنها أنها تعم، لأن لو لم تكن هذه الآية دالة، لو كانت خاصة بالتمييز في الآخرة فهو جزء من مسألتنا، لأن الآيات الأخرى دلت على ماذا؟ على أن ثم تمييزا كذلك في الدنيا، تمييز بين المؤمن والكافر، كذلك تمييز في الآخرة بين المؤمن والكافر. إذن التمييز حاصل في الدارين، سواء قلنا إن هذه الآية محتملة للنوعين أم أنها خاصة بالتمييز في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، بما يظهر، انتبه، هذا فائدة عظيمة، بما يظهر من أعمالهم للمؤمن، يعني التمييز في الدنيا حاصل بماذا؟ بما يدرك من فعله هو، فإن فعل موجب الإيمان قلنا مؤمن، وإن فعل موجب الكفر قلنا ماذا؟ قلنا كافر. ولذلك قال: بما أظهر، بما يظهر من أعماله، لأن الحكم على الناس ليس باعتبار بواطنهم، هذا الأصل، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار ما أظهر. فمن أظهر الإسلام حكمنا عليه بكونه مسلما، ولو كان في الباطن من أكفر عباد الله، وإذا أظهر الكفر حكمنا عليه بماذا؟ بكونه كافرا، ولو كان في الباطن من أتقى عباد الله. لسنا مكلفين بماذا؟ بالبحث عن البواطن، لأنها إلى الله عز وجل. صحاولة هذه القاعدة هنا في هذا الباب لألا يلتبس، لأن بعض الناس إذا أظهر الكفر قال كيف أكفره، كأنه أخذه وأدخله النار. لا، ليس من شأنك أنت، وإنما تحكم عليه بما أظهره، فتعتقد فيه كفره من أجل أنه سيترتب عليه معاملة، أحكام شرعية، تصلي عليه أو لا، تترحم عليه أو لا، هذا الذي أنت واجبك فقط. أما يدخل الجنة أو يدخل النار ليس من شأنك، ليس من شأنك إلا إذا علمت أنه قامت عليه الحجة وتعتقد ماذا؟ أنه في النار إذا مات على الكفر. واضح هذا؟ فلذلك قال ابن كثير هنا رحمه الله تعالى، قال بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين، يعني الأعمال هي التي لها أثر في الحكم على الشخص. قال وتكون اللام معللة لما جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله، ليميز أي لأجله، حينئذ صارت اللام هذا مفيدة للتعليل. قال لما جعل الله للكفار من مال ينفقون في الصد عن سبيل الله، أي إنما أقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه بالنكول عن ذلك فيما يتعلق بالدنيا. قال فمعنى الآية على هذا، إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه، أي يجمعه كلهم، وهو جمع شيء بعضه على بعض فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. إذن آية صريحة تبين أن ثم تمييزا من الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، بين المؤمن وبين الكافر، بين الخبيث وبين الطيب. على أي شيء نستند؟ على ما أظهر من أعماله، على ما أظهر من أعماله. وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان كلام جيد، وقوله تعالى هذا في سورة محمد، وقوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. قال رحمه الله تعالى أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار، أي إبطالها، إضلال أراد به الإبطال، أي إبطالها واضمحلالها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم، كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل، يعني أعمال الباطل هذه مضمحلة ذاهبة زائلة. لماذا؟ لكون الكافر قد اختار الهوى واتبع الباطل، صح أو لا؟ حينئذ صار مبنيا على قصده. قال ومن اتبع الباطل فعمله باطل، كل من اتبع الباطل فعمله باطل، وكل من لم يتبع الحق فهو متبع للباطل، لا سيما في هذه المسائل، مسائل المعتقد. لماذا؟ لأنه مجمع عليها، واضحة بينة، لا يزيغ عنها إلا هالك، بمعنى أنه قد اتبع هواه وترك الحق، فقال ماذا؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. هذا حصر أم لا؟ أنما يتبعون، يعني لا يتبعون إلا أهواهم. هذا كل من تنحى عن الشرع، بمعنى أنه ماذا؟ لم يتبع الشرع، يكون متبعا لي لهواه. كيف يكون متبعا لهواه؟ قد لا يعلم بأنه ماذا؟ متبع لي للهوى، لأنه ليس من شرط الحكم على الشخص بكونه كافرا أن يعلم أنه على كفر، أو أنه على بدعة أن يعلم أنه على بدعة، ليس من شرط ذلك، وإنما الشرط ماذا؟ كونه وافق الحق أو لا. فالمقابلة والنظر في قوله واعتقاده باعتبار الحق لا باعتبار ظنه هو، وإلا لو حكمنا بذلك ما حكمنا لا بكافر ولا بدعة ولا ضلال، لأنه يعتقد أنه على حق. كل مبتدع ولو كان جهميا يعتقد أنه على حق، لو نظرت باعتبار ظنه وحسبانه قلت هذا لم يخالف الشرع، وإذا نظرت باعتبار عمله وفعله ووزنت ذلك بالكتاب والسنة حكمت عليه بموجب الكتاب والسنة، إما كفرا وإما بدعة وإما فسقا. إذا النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار مطابقة الحق وليس باعتبار ظنه هو. هنا قد يخطي بعض الناس، يظن أن ما يكون في النفس من عدم إرادة الهوى هو يظن أنه ليس متبعا لهوى، لكن هذا الظن لا ينبني عليه حكم شرعي، وإنما نبني على ما ظهر منه قولا وعملا مطابقة بالكتاب والسنة. ولذلك قلنا الأصل فيما يتعلق بالمشرك ولو كان يظن أنه على خير ويحسبون أنهم مهتدون، صحيح أو لا؟ هو يحسب أنه على حق وأنه على دين، بل قد يفعل الشرك الأكبر يظن أنه ماذا يقربه إلى رب العالمين، أنه توحيد، يظن ذلك أنه توحيد، ومع ذلك نحكم عليه بكون ماذا؟ بكونه مشركا. لو نظرنا إلى اعتقاده ولظنه وأنه قد أحسن الظن وأوى إلى خيره، قلنا هذا ليس بمشرك وليس بمبتدع، وهذا الذي أراد أن يقرره رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومن اتبع الباطل فعمله باطل، والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا، وضده الحق، ضده الحق. وبسبب أن الذين آمنوا اتبعوا الحق ومتبع الحق أعماله حق، فهي ثابتة باقية لا زائلة مضمحلة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن اختلاف الأعمال، انتبه هذه قاعدة احفظوها، من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب، اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب، إذا اختلف العمل استلزم ماذا؟ اختلاف الثواب. وأراد بالثواب هنا ما هو أعم، لأن العقوبة تسمى كذلك في لسان العرب، تسمى ثوابا، مثوبة بشر من ذلك مثوبة عند الله، تسمى العقاب كذلك هنا ماذا؟ مثوبة. إذن اختلاف العمل يستلزم اختلاف الثواب، فمن عمل صالحا له ثواب، ومن عمل سيئا ودخل فيه الكفر والشرك فله ثواب. من أن الاختلاف اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب. ثم قال: لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل، سواء الكافر والمؤمن، سواء الثواب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة، لا يتوهم استواءهما إلا كافر. لماذا؟ لأن النصوص قاطعة هنا، دلالة الكتاب والسنة دلالة قطعية والثبوت قطعي واضح، دلت على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الفريقين في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي آية واحدة أن تثبت أن وصف المؤمن مغاير لوصف الكافر، وأنه إذا ثبت الإيمان حينئذ ثبتت أحكام مغايرة لأحكام الكافر، فكل أحكام تترتب على الإيمان والكفر حينئذ تكون متباينة، هذا قطعا. ولذا قلنا معادات وموالات، متباينة أو لا متباينة، هل هذا حكم مختلف فيه؟ جواب لا، هذا حكم مجمع عليه، هذا حكم قطعي معلوم من الدين بالضبط، من أنكره كفر تدعى الإسلام، من سوى بين المؤمن والكافر في الأحكام في الدنيا والآخرة هذا كفر تدعى الإسلام. ولذلك قال رحمه الله تعالى: لا يتوهم، سماه وهما يعني لا يقطع به أصلا، مجرد وهم في الذهن، لا يتوهم سواءهما إلا الكافر الجاهل الذي يستوجب الإنكار عليهم. جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني هل نسوي بينهما؟ هذا مسلم هذا مجرم، ما لكم كيف تحكمون. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آيات كثيرة جدا تدل على ماذا؟ على أصل هذه المسألة، أن ثم أسماء وأحكام، أسماء متباينة متغايرة، لسيما ما يتعلق بالإيمان والكفر والتوحيد والشرك، وكذلك أحكام مرتبة على النوعين. وهذا يؤكد ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق، وهذه المسائل مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا، مسائل عظيمة جدا، وليست خاصة بالعلماء، ليست خاصة بالعلماء، بل هي عامة لكل مؤمن، ولو كان عاميا ليفهم. إذا شرحت التوحيد للعامة الناس، لا إله إلا الله لا معبودة، إذا لابد أن يخرج في الخارج ويبين أن هذا موحد أو ليس بموحد، صح أو لا؟ عندما تبين أن الشرك أنواع، صرف العبادة لغير الله تعالى، هو يرى أن هذا مشرك، إذا ماذا يحكم عليه؟ وجب عليه أن يحكم أو ينتظر فتوى؟ لا، يجب عليه أن يحكم، ولا يجوز له أن ينتظر أبدا، لأن هذه من المسائل المتفق عليها من المعلوم من الدين بالضرورة، وإنما نحذره من ماذا؟ لا تستعجل، هل رأيته بالفعل؟ قال: ويقولون ما ينفعنا،